قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قول الحافظ رحمه الله كتاب الحج أي والعمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وبعض المصنفين يقول كتاب المناسك، كتاب المناسك، لأن المناسك في عرف الفقهاء هي مناسك الحج والعمرة، وإن كان النسك في الأصل يشمل سائر العبادة، لكنه في العرف يراد به الحج والعمرة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. نعم. قوله كفارة من الكفر وهو الستر التغطية، فإن الكفارة للذنب تستره وتغطيه، ما يكفر الذنوب يعني ما يستره ويغطيه ويذهب أثره. والمبرور من البر، وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، اسم جامع لما يحبه الله من الخير، فهو اسم جامع للخير كله، هذا هو البر. والمقصود بالمبرور يعني الذي لا يخالطه إثم، وقد سلم من فعل المحظورات بلا عذر، وسلم كذلك من ترك الواجبات. وعلى ذلك فمن أدى الحج بفرائضه وواجباته واجتنب المحظورات فإن حجه حج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن فوائد هذا الحديث أن العمرة لا يقال بأنها إنما تستحب في السنة مرة كما قال هذا بعض العلماء، بل يستحب تكرارها، ولذا قال العمرة إلى العمرة، ولم يقيد هذا بعدد في السنة. وعلى ذلك فيستحب أن يتابع بين العمر ما تيسر، ما تيسر يتابع بينها ما تيسر، ولا يقيد هذا بأن يكون الاستحباب في السنة مرة، لكن ينبغي له أن لا يمضي عليه حول إلا وقد اعتقد. وأما تكرارها فإنه يكررها قدر ما شاء، وهو ظاهر الحديث العمرة إلى العمرة. وبعض العلماء ذكر أنه يكون بين العمرة إلى العمرة من الزمن ما يظهر فيه نبات شعر الرأس بأن يخضر فينبت فيبدأ الشعر بالنبات حتى يحلقه للعمرة الأخرى. ومن جهة الأدلة ليس هناك قيد، بل له أن يكررها ما شاء، له أن يكررها ما شاء. واعلم أن العمرة إنما تستحب وتشرع للقادم إلى مكة، القادم إلى مكة. ولذا فإنها تسمى عمرة، والعمرة هي الزيارة، فهي تستحب للزائرين، للزائرين. وأما أهل مكة فإن أصح القولين وهو نصوص الإمام أحمد وقول ابن عباس كما عند ابن أبي شيبة وقول عطاء والحسن أن المكيين لا تستحب لهم العمرة، إنما يستحب لهم الطواف بالبيت، يكثرون من الطواف. والآفاقيون الذين يأتون مكة لحج أو عمرة لا يستحب لهم كذلك أن يخرجوا إلى التنعيم أو إلى الحل ليأتوا بعمرة، فإن فعلوا فنقول هذا خلاف الأفضل، لا نقول إنها لا تجزي، هي تجزي، ولكنه خلاف الأفضل، يعني الأفضل ترك ذلك، الأفضل ترك ذلك. ولذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ولو كان ذلك لا يصح لم يأذن لها به، فإنها وقع في نفسها شيء من عمرتها في حجها وكانت مجزئة كما أخبرها بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لكن تطيبا لخاطرها أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم كما في الصحيحين. ولذا فهي كصلاة المرأة في المسجد، المرأة صلاتها في بيتها أفضل، فإن صلت في المسجد أجزأ لكن صلاتها في البيت أفضل. فنقول لهؤلاء الذين يريدون أن يخرجوا من مكة ليأتوا بعمرة، نقول إن طوافكم بالبيت أفضل، فأكثروا من الطواف، هذا هو الأفضل. تعلمون أن ركن العمرة الأعظم هو الطواف بالبيت، فأكثروا من الطواف هذا خير لكم. فإن شاءوا أن يذهبوا إلى التنعيم ويأتوا بعمرة نقول له يجزئ لكنه خلاف الأفضل. وذهابك إلى التنعيم ورجوعك هذا يحتاج إلى وقت، فكم من الطواف يمكنك أن تطوفه في هذا الوقت الذي تذهب فيه وتجيء؟ ولذا فإن الأفضل له أن يشتغل بالطواف، لكن إن أحب أن يذهب إلى التنعيم فيعتمد يؤذن له بذلك كما أذن المسلم لعائشة، ويقال له إن هذا خلاف، إن هذا خلاف الأفضل، إن هذا خلاف الأفضل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن العمرة واجبة وأما الحج فإنه لا خلاف بين العلماء في فرضيته. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج بيت الله، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. وإنما وقع الخلاف بينهم في كفر تارك الحج تكاسلا، أما من أنكر فرضيته جحد وجوبه فلا خلاف بين العلماء في أنه كافر، إنما الكلام في من تركه تكاسلا. فالجمهور وهو الصواب خلافا لقول بعض السلف أنه لا يكفر، إنما يكفر من ترك الصلاة تكاسلا، وأما الحج فلا يكفر تاركه. وأما ما جاء في البيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أطاق الحج فلم يحج فسواء مات يهوديا أم نصرانيا. فهذا الأثر صحيح ويحمل على الترهيب، حمله أهل العلم على الترهيب، وجاء في الترمذي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، لا يصح رفعه، وانما من قول عمر، والمراد به الترهيب او ما يخشى عليه من سوء الخاتمه، نسال الله العافيه. فاذا الحج لا خلاف بين العلماء في فرضيته، ولا في ان من جحد وجوبه فانه يكفر، هذا لا خلاف بين اهل العلم فيه، وانما اختلفوا في العمره. فمنهم من قال ان العمره واجبه، وهذا هو مذهب الحنابله والشافعيه، واستدلوا بهذا الحديث لان على تفيد الوجوب، عليهن لان همزه الاستفهام حذفت، والتقدير اعليهن اعليهن. قال الحج والعمره، فالحج والعمره تجب على النساء، كذلك من باب اولى الرجال. واستدلوا ايضا بحديث ابي رزين البقيل عند الخمسه انه قال ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمره ولا الظعن، فقال حج عن ابيك واعتمر، حج عن ابيك واعتمر. والشاهد انه قال له لا يستطيع الحج والعمره، ولو كانت العمره سنه لبين ذلك له النبي عليه الصلاه والسلام ان العمره لا تجب، لان كلام السائل انما هو سؤال من تقرر عنده وجوب العمره. وذهب وايضا يدل عليه ما جاء في سنن ابي داود عن الصبي بن معبد انه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اني كنت اعرابيا نصرانيا فرايت العمره والحج فاسلمت، ورايت العمره والحج مفروضين علي، وفي روايه مكتوبين علي، فاهللت بهما معا، فقال هديت لسنه نبيك عليه الصلاه والسلام. فاقره عمر رضي الله عنه على قوله، على قوله مكتوبين علي، واضاف هذا ايضا الى السنه، فقال هديت لسنه نبيك صلى الله عليه واله وسلم. والقول الثاني في المساله مذهب المالكيه والاحناف، اختاره شيخ الاسلام، انها مستحبه اي العمره، واستدلوا بحديث شرائع الاسلام الذي قال فيه في الصحيحين فهل علي غيرها وقد ذكر عليه الحج، فقال لا الا ان تطوع، لا الا ان تطوع. والجواب ان احاديثنا منطوقه، وهذا الحديث مفهومه ان العمره لا تجب، المنطوق مقدم على المفهوم. ايضا كما تقدم في التبويب نقول ان العمره داخله في الحج، ان العمره داخله في الحج، وعلى ذلك فالصواب وجوب العمره، لكن كما تقدم على غير من المكيين، على غير المكيين، وتقدم تقرير هذا. والفائده الثانيه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جعل الحج والعمره من الجهاد، وفي الصحيحين وفي سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج من سبيل الله، الحج من سبيل الله. استدل الحنابله بهذين الحديثين، حديث الحج من سبيل الله وحديث نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمره، على جواز إعطاء الفقير من الزكاة للحج والعمرة المفروضين عليه، فيجوز أن تحجج من زكاتك، أن تحجج الفقراء من الزكاة، هذا جائز لا حرج فيه، وهذا هو أصح قوله، وإن كان لولا إن كان هناك فقراء محتاجين للطعام نحو ذلك هذا أولى، لأن الحج إذا لم يحج بفقره فإنه معذور، فإنه معذور عند الله. لكن كون الحج من سبيل الله يدل على دخوله في قوله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء إلى قوله وفي سبيل الله. فالحج جهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه. هذا الحديث كما قال الحافظ الراجح وقفه، ولا يصح وقفه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنكر غير واحد كالنووي وابن عبد الهادي وجماعة المحدثين عن النووي على الترمذي رحمه الله تعالى تصحيحه، أنكروا على الترمذي رحمه الله تصحيحه، فالصواب أن هذا ليس بصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موقوف، وفيه الحجاج بن أرطة، والحديث صححه الترمذي لكن أنكر ذلك عليه كما تقدم. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف. وعن أنس قال: قيل: يا رسول، ما السبيل؟ في قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قالوا: ما السبيل؟ فقال: الزاد والراحلة. وهذا الحديث حسنه الترمذي وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال الضياف المختارة في بعض أسانيده: لا بأس به. وقال ابن عبد الهادي في بعض أسانيده: جيد. وهذا حديث حسن وعليه العمل عند أهل العلم، وضعفه كثير من الحفاظ. والذي يترجح عن هذا الحديث حديث حسن لشواهده. ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. الزاد يعني ما يأكله ويتزود به من ما يتزود به من طعام وشراب، هذا الزاد. وأما الراحلة فهي ما يوكل، الراحلة ما يوكل. وعلى ذلك فلا يجب الحج والعمرة إلا لمن مالك زادا وراحلة. ويشهد لهذا قوله جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ما جعل عليكم في الدين من حرج، لو أمر الناس أن يحجوا مشاة لكان في ذلك حرج ومشقة. إذن يجب الحج على من ملك زادا وراحلة. الراحلة قيدها الفقهاء من الحنابلة بأن تكون صالحة لمثله، صالحة لمثله، فإن كانت لا تصلح لمثله في العرف فلا يلزمه ركوبه. يعني من اعتاد على ركوب الطائرات لم يجد ذلك، كالذي تكون مسافته بعيدة ولم يعتد الركوب بالسيارات لا سيما السيارات الثقيلة، فإنه لا يلزم أن يحج حتى يجد راحلة تصلح لمثله، يعني عرفه، لأن إن لم تكن صالحة لمثله كان عليه مشقة، والمشقة تجلب التيسير. وأما الزاد فقولان لأهله: المذهب أنه لا يشترط أن يكون الزاد صالحا لمثله، فهي أيام يسيرة يتحمل فيها التمر ونحو ذلك. والقول الثاني وهو ما مشى عليه صاحب الزاد وهو احتمال في المذهب كما قال صاحب الفروع، أنه كذلك لابد أن يكون الزاد صالحا لمثله، أن يكون الزاد صالحا لمثله. وهذه الأيام كما تعلمون أيام يسيرة، فالزاد ولو كان لا يصلح لمثله فإنه ليس فيه مشقة، ليس فيه مشقة، فالذي يظهر التقييد بأن تكون الراحلة صالحة لمثله في هذا الزمن، لكن في الزمن القديم كانت الإبل تذهب شهرا وتعود شهرا لمثل بلدنا، فتكون مدة طويلة. فإذا كان الزاد لا يصلح لمثله، يعني لا يقتات به عادة مثله، ففيه مشقة. وأما في مثل هذه الأيام فإن المشقة يسيرة في الزاد، فإن المشقة يسيرة في الزاد. إذن أن يكون عنده راحلة صالحة لمثله، وأن يكون هناك زاد، وأن يكون هناك زاد. ولا بد، وهو المذهب، من أمن الطريق فيؤمن عليه. قالوا بلا خفارة، بلا خفارة، أمن الطريق بلا خفارة كما في المنتهى. والمراد بالخفارة ما يدفعه لمن يحميه، فإذا كان هناك دفع لمن يحميه لم يجب عليه الحج. والقول الثاني في المذهب، وهو ما مشى عليه صاحب الإقناع، أن الخفارة إن كانت يسيرة، يعني مال يسير، فإن الحج يجب، لأن هذا ضرر يسير، لأن هذا ضرر يسير، وهذا هو الراجح. يعني إذا كان يدفع خفارة يسيرة فإنه يجب عليه الحج، لأن هذا يسير عرفا، وهذا هو الصواب، وهو اختيار الموفق. فإذا لو كان يدفع مالا لمن يحميه في الطريق، والمال يسير، مال يسير، فإنه يجب، لأن هذا ضرر يسير، والضرر اليسير يدفع ويتحمل، ضرر اليسير يتحمل. نعم. فإن كان في موضع دون مسافة قصر، دون مسافة قصر من مكة، فقال الفقهاء يجب أن يحج ولو ماشي. إذا كان دون مسافة قصر فإنه يجب أن يحج ولو ماشي، كأهل القرى التي تحيط بمكة وبينها وبين مكة دون مسافة قصر، فهؤلاء يجب عليهم عند الجمهور أن يحجوا ولو مشاة. وفي هذا الزمن المسافات التي تتجاوز 20 كيلا ونحو ذلك فيها مشقة على الناس أن يحجوا مشاة. والذي يظهر أن نقيد هذا بالحرج كما تقدم في الراحلة، فكيف نقول الذي لا يجد راحلة صالحة لمثله؟ نقول لا يجب عليك الحج، والذي لم يعتد على المشي ودون مسافة قصر نقول يجب، لأن الذي يبعد عن مكة نحو 30 كيلا مثلا هذا يحتاج إلى أن يمشي نحو 2 يوم على قدميه، ولا شك أن في ذلك مشقة، لا شك أن في ذلك مشقة في هذا الوقت. ولذا الذي يترجح أنه يقيد بالحرج، فإذا كان ممن يمشي عادة ولا يلحقه حرج فإنه يجب عليه المشي، وإلا فما جعل علينا جل وعلا من حرج في الدين. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ فقال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. قوله ركبا، الركب فوق العشق، والروحاء مكان يبعد عن المدينة نحو 2 مرحلة، يعني يزيد عن 70 كيلا، وهو إلى جهة الساحل، وفيه بئر. من القوم؟ فقالوا المسلم. إلى أن قال فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. بهذا استدل الجمهور على أن الصبي ولو كان غير مميز يجزئ حجه، خلافا للأحناف. قالوا لأن الصبي ما دون البلوغ، من الولادة إلى ما دون البلوغ يسمى في العرف اللغوي يسمى صبيا، سواء ولد يقال صبي مميز وصبي غير مميز، فالصبي يشمل المميز وغيره. فقالوا ولو ولد لساعة فإنه يجزئ أن يحج، ويكون حجه تطوع، فلكن يصح حجه وبهذا يتميز الحج عن سائر العبادات، لأن سائر العبادات لا يجزئ فيها تعبد الصبي غير المميز. فصلاة ابن ست أو فصلاة ابن ست أو ابن خمس لا تصح عند العلماء، لا تصح عند العلماء. وأما حجه فيصح، وكذلك عمرته لهذا الحديث، لهذا الحديث. ومعلوم أن الحج يخالف العبادات في مسائل، منها هذه المسألة. فالحج لا يبطل برفضه، فإذا رفضه وقال نويت قطع الحج لا ينقطع بذلك. فالحج يختلف عن العبادات، ومنها يعني بينه وبين العبادات فروق، ومنها أن الطفل غير المميز يجزئ تجزئ حجه وتجزئ عمرته. وأما المجنون فقال الحنابلة لا، لا يجزئ. قال الحنابلة لا يجزئ. والقول الثاني وهو قول الشافعية والمالكية إنه يجزئ، المجنون يجزئ أن يحرم أو يحرم عنه، يجزئ أن يحرم عنه الحج قياسا على الصبي غير المميز. والأظهر ما ذهب إليه هو القول الأول وهو قول الحنابلة من أن المجنون لا يصح حجه، للفرق بين الصبي والمجنون. فإن الصبي يؤول أمره إلى العقل، يؤول أمره إلى العقل، فإذا علم أن والديه أو أن أحدهما قد اعتمر به أو حج فإن هذا له أثر في نفسه، له أثر في نفسه، فهو نوع تمرين له للعبادة. نعم ولا يتمرن وهو في هذه السن، لكنه إذا علم بذلك أثر هذا في نفسه في أداء العمرة على جهة الفريضة. وأما المجنون فإن أمره لا يؤول إلى العقل، لا يؤول إلى العقل عادة، يعني الأصل أن المجنون لا يعقل، هذا الأصل، بخلاف الصبي. فإن الصبي أمره يؤول إلى العقل، وهذا القول هو الراجح. نعم. وعنه رضي الله عنه قال أما تفاصيل ذلك فإنا نقول إن الصبي يحرم عنه وليه إن كان غير مميز، ينوي عنه، ينوي عنه وليه. ويصح وهو رواية عن أحمد أن يكون الذي نوى عنه الأم، وهو قول في المذهب، ويدل عليه هذا الحديث. فالقائم بشؤونه هو وليه وإن كانت أمه، إن كانت أمه فتحرم عنه، تنوي عنه، ثم يفعل عنه ما لا يقدر عليه مثل الرمي، يفعل عنه، وما يقدر عليه مثل الوقوف بعرفة يفعله، لأن الوقوف هو مجرد المكث فيقف بعرفة، والطواف يحمل في الطواف، هذا كله في الصبي غير المميز، يحمل في الطواف، وينوي عنه الحامل له، ينوي أنه يطوف به. وهل يجزي هذا عن الحامل أم لا يجزي إلا عن المحمول؟ قال الحنابلة لا يجزي إلا عن المحمول ولا يجزي الحامل، قالوا لأنه طواف أجزأ عن المحمول فلم يجزي عن حامل، طواف واحد أجزأ عن المحمول فلم يجزأ عن الحامل. والقول الثاني هو مذهب الأحناف، استحسنه الموفق واختاره ابن سعدي، أنه يجزأ عن الحامل أيضا الذي يحمله. فإذا حملت الطفل تنوي عن نفسك وعنه ويجزي، قالوا لأن لكل منهما نية، فهذا نوى عن نفسه، والطفل المحمول طيب المميز نوي عنه، فكل واحد منهما إما أن يكون قد نوى عن نفسه وإما أن يكون قد نوي له، فأجزأ ذلك، وهذا هو الصواب. ويدل عليه هذا الحديث أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لها أنها إن طافت أنها تطوف طوافا آخر واحدا لها وواحدا تنوي به عن طفلها، لم يقل لها ذلك. ومعلوم أن مثل هذا يحتاج إلى تنبيه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. من جهة الرمي يرمى عنه عن الصبي، فإن وضعت الحصات بيده وحركت يده هكذا بحيث تكون يده كالآلة فإن هذا حسن كما قال الفقهاء، لأنه يكون له نوع فعل إذا أخذت وضعت الحصات بيده ثم تلقيها هكذا، فهذا نوع فعل، فإن فعل ذلك فحسن، وإلا فإنه ينوى فإنه يرمى عنه، فإنه يرمى عنه. وقد ذكر ابن المنذر إجماع أهل العلم على أنه يرمى عن الصبيان، وأن ابن عمر رضي الله عنه رمى عن الصبيان رضي الله عنه، إذن يرمى عنه. بقي إن كان الصبي غير، بقي إن كان الصبي مميز، المميز هذا ينوي عن نفسه، هناك ينوى عنه وهذا ينوي عن نفسه لأنه مميز له نية وله قصد، فهذا ينوي عن نفسه. وإذا طيف به فإنه ينوي عن نفسه الطواف، ينوي عن نفسه الطواف. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعمى فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث فيه أن الفضل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت امرأة من خثعم، وخثعم قبيلة من قحطان، فجعل الفضل ينظر إليها أتنظر إليه، وجعل مسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر عليه الصلاة والسلام. وفيه ما كان عليه وسلم من الأدب، وأن غضبه لله جل وعلا، لأن الفضل ينظر إليها وهو بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتنظر إليه وهي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم أن غضب لنفسه، ورأى أن هذا قدح في، وأن هذا تنقيص من قيمته ونحو ذلك، علم أن الشاب يغلبه هذا وأن الفتاة يغلبه هذا الأمر، فأخذ يصرف وجه الفضل عليه الصلاة والسلام إلى الشق الآخر، فقالت المرأة: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، يعني نمو الخلقة حيث إنه لا يثبت على الراحلة، يركب على الراحلة فلا يثبت، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه. هذا الحديث فيه أن الشيخ الكبير المسلم الذي عليه مشقة ظاهرة في الحج، أن الحج واجب عليه، لأنها قالت: أدركته، إن فريضة الحج على عباده قد أدركت أبي. وعلى ذلك فمن كان ذا عقل ولكنه كبير السن وأدركته فريضة الحج، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمننا أخر الحج وهو الآن شيخ كبير، أخر الحج لم يحج وهو الآن شيخ كبير، يقول: لا أستطيع. والذين في البلاد الأخرى لا يكونون قد أخروا الحج لكن لم يتيسر لهم الحج، وهو الآن شيخ كبير لا يستطيع ركوب الطائرات والتنقل بالباصات ونحو ذلك، فهنا نقول إن الحج فرض عليه لكن بالإنابة، فينيب من يحج عنه ويعتمر، ينيب، يجب عليه أن ينيب، إما بأن يأمر من يطيعه بذلك كولده، وإما بأن يخرج من ماله لمن يحج عنه ويعتمر، هذا واجب عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إنها ليست فريضة عليه ما دام أنه شيخ كبير، لم يقل ذلك، فدل على أنها فريضة. فنقول الشيخ الكبير يجب عليه ذلك إذا كان لا يقدر على الحج بنفسه، حجج بماله أو بأمره لمن يطيعه من ولد ونحوه، هذا واجب، يجب عليه أن ينيب، يجب عليه أن ينيب. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت هذه المرأة أفأحج عنه، قال نعم، لم يقل لها عليه الصلاة والسلام حجي عنه من حيث وجب، لم يقل ارجعي إلى الموضع الذي هو فيه فأحرمي عنه. ولذا فإن القول الراجح هو قول بعض الحنابلة واختاره ابن سعدي أنه يجزي أن يحج عنه ولو من مكة بأن يقيم مكيا يحج عنه أو من دون الميقات، والمذهب قالوا لابد من حيث وجب، يعني البلد التي وجب عليه الحج فيها، والجمهور قالوا من الميقات وحجج عنه من الميقات، والراجح أنه ولو كان من مكة وهو ظاهر الحديث، لأنه سلم لم يقل بهذا القيد عليه الصلاة والسلام، لم يقل بهذا القيد، ولأن هذه المسافة ليست مقصودة، المقصود هو الحج والعمرة، وعلى ذلك فلو أنه أقام مكيا أو قريبا من مكة من حاضر المسجد الحرام من يحج عليه فإن ذلك يجزي، فإن ذلك يجزي، وهو اختيار ابن سعدي وشيخ الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الجميع. فإن كان الرجل محبوسا في بلد أو كان مريضا مرضا يرجى برؤه فليس له أن يستلم، لأن يرجى برؤه، فإن كان لا يرجى برؤه أو كان محبوسا حبسا لا يرجى فكاكه منه كالذي يحبس في بعض البلاد يقولون إنه مؤبد، يقول مؤبد ويكون كبير سن لما سجن، يعني يكون مثلا في الأربعين أو نحوها ويحكم عليه بالسجن نحو 30 سنة، وأعمار الأمة ما بين 60 إلى 70، فهو لا يرجو الفكاك. وأما إذا كان يرجو أن يخرج من السجن مثلا يقول إن الرجل إذا حسنت سيرته في السجن يخرج نصف المدة، فنقول انتظر حتى تخرج، فإن مات في السجن يخرج من تركته، يخرج من تركته. وأيضا الذين يحبسهم الآن يحبسهم النظام في بعض البلاد لا يحج إلا وقد كبر، لأن الترتيب لا يصل إليه إلا بعد زمن، فعادة لا يحصل الحج له إلا وقد كبرت سنه، فنقول له ليس لك أن تقيم من يحج عليك، لأنه يعني يرجى أن يؤذن لك ولو بعد حين، يرجى أن يؤذن لك ولو بعد حين. إذا علم هذا فاعلم أن الاستنابة في التطوع، أن الاستنابة في التطوع لمن كان مثل حاله جائزة باتفاق العلماء، فالمريض مرضا لا يرجى وقد حج فرضه، أو رجل زمن في شلل أو نحو ذلك لا يستطيع أن يحج وقد حج فرضه، فيقول حمن أتطوع أدفع معي مالا لمن يحج عني، فقد اتفق الفقهاء على أن ذلك جائز. فإن كان نشيطا يقدر على الحج فهو حي قادر على الحج وقد حج فرضه، هذا لا خلاف أنه لا ينيب في الفرض، قد حج فرضه، فالمذهب أن له كذلك أن يستنيب. رجل يقول الحمد لله قادر على الحج، حججت فرضي وأنا أحب أن أتطوع، فيدفع مالا لمن يحج عنه، فالمذهب أنه يصح، وعن أحمد أنه لا يصح، والأول أصح كالصدقة، الأول أصح وأن له ذلك، لكن الأفضل من ذلك أن يدفع مالا لمن يحج عن نفسه فرضه، لمن يحج عن نفسه فرضه، فتدفع مالا لمن يحج عن نفسه، هذا أفضل من أن تحجج عن نفسك تطوعا أو أن تحجج عن أمواتك تطوعا. ومن جهز غازيا فقد غزا، فكذلك من حجج حاجا فله مثل أجره. فنقول هذا الذي عنده مال مكانا يدفع مالا لمن يتطوع عن أو عن أمواته، نقول له إنك لو دفعت هذا المال لمن يحج فريضته فهذا أفضل. واعلم أن الميت إن حججت عنه فلا يشترط إذن ورثته، لا يشترط إذن ورثته، وأما الحي فإن حججت عنه فلا بد من إذنه، إن حججت عنه فلا بد من إذنه، لا بد أن تستأذنه لأنه حج تيمم، فلا بد أن تستأذنه أنك تحج عنه ما دام أنه حي عاقل، ما دام أنه حي عاقل. وأما إن كان هذا الحي ليس بعاقل بل قد دخله الخرف فهذا لا يشترط إذنه. واعلم أن من أخذ مالا ليحج به فينفقه على الحج وما فضل فإنه يرده إلى صاحبه، فإن أذن له بأخذه جاز، إن أذن له بأخذه جاز. وأما أخذ الأجرة يعني بأن يكون أخذه كأجرته على الحج فالمذهب أن ذلك لا يصح، لأن أخذ الأجرة على القرب لا يصح كما هو المذهب، يعني أخذه على جهة التكسب. وأما رجل أعطي مثلا 10,000 ريال فدفع للحملة مثلا 8,000 وبقي معه 2,000 يصرفهما في هديه ونحو ذلك ونفقه يحتاجها في الطريق، فإذا بقي 500 ريال أعادها إلى أهله، فإن قالوا هي لك هبة أخذها كما هو المذهب. وأما أن يأخذها كأجرة يتفق يقول أنا أخذ 10,000 يريد أن يحج بخمسة ويوفر 5 مثلا فهذا لا يصح كما هو المذهب، لأن أخذ الأجرة على القرب لا يصح. واستثنى شيخ الإسلام ابن تيمية الفقير ومثله المديون وأن ذلك جائز له، وهذا هو الراجح، فأخذها عند الحاجة أولى من أن يضيع أهله أو أن يترك الدائنين فلا يعطيهم حقوقهم. نعم. وعنه رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. وهذا الحديث في قضاء حج النذر عن الميت، وأن الميت إذا كان عليه قضاء حج نذر فإنه يقضى عنه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. نعم، فهذا الحديث المحفوظ أنه موقوف، ومن العلماء من صحح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يصح سنده رفعا ووقفا، وهذا فيه قوة. والعلماء والعمل عند هذا على عند أهل العلم، والعمل على هذا عند أهل العلم، وأن الصبي إذا حج فإن عليه أن يحج حجة أخرى، فلا تجزئ عن الصبي حجته عن حجة الإسلام، عليه أن يحج حجة أخرى، وهذا بالإجماع كما قال ذلك ابن المنذر. وكذلك أيضا إذا حج العبد فإن عليه إذا أعتق أن يحج حجة أخرى، وهذا كذلك بالإجماع كما حكى ذلك الترمذي. فإن أعتق العبد أو بلغ الصبي بعد الإحرام وقبل طواف العمرة في العمرة وقبل الوقوف بعرفة في الحج أجزأ عنه عن حجة الإسلام، وهو قول الجمهور، وهو قول ابن عباس وطائفة من السلف، هو مروي عن ابن عباس وقول طائفة من السلف كعطاء والحسن، وأنه يجزئه ذلك عن حجة الإسلام. يعني هذا الصبي أحرم بالعمرة، في الطريق نام قبل أن يطوف فاحتلم فطاف وهو بالغ، الطريق قد يكون 7 أيام مثلا أو أكثر، أحرم، فلما وصل إلى مكة إذا به قد بلغ، فطاف الطواف وهو بالغ، فهذا يجزئه عن عمرة الإسلام. فإن بلغ أثناء الطواف فلا، لو بلغ في أثناء الطواف أو بعد الطواف فلا يجزئه عن حجة الإسلام، لا يجزئه عن عمرة الإسلام. والحج إذا بلغ وهو واقف بعرفة أو بلغ وهو في المزدلفة فعاد ووقف، رجل وقف مع الناس وهو صبي فلما بات بمزدلفة احتلم ليلة المزدلفة، فنقول اذهب ارجع إلى عرفة، لأن عرفة يجزئ الوقوف فيها ليلة حتى تقف وأنت بالغ، فإذا وقف وهو بالغ فعاد أجزأه ذلك عن حجة الإسلام، وهذا هو قول الجمهور خلافا للمالكية، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه. وهذا لأن الإحرام ليس مقصودا لذاته، فإن الركن الأكبر في الحج هو الوقوف بعرفة، والركن الأكبر في العمرة هو الطواف، وقد أتى بهما في حال بلوغه وحريته، أتى بالوقوف في الحج وأتى بالطواف في العمرة، وهي الركن الأكبر في العمرة أتى بها في حال بلوغه، فأجزأ ذلك عن حجة الإسلام وعن عمرة الإسلام. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث فيه تحريم الخلوة بالمرأة إلا مع ذي محرم، وتحريم السفر من المرأة إلا ومعها ذو محرم. السفر قال الفقهاء طويله وقصيره، طويله وقصيره، يعني وإن كان يوما وليلة، فليس لها أن تسافر طويل السفر وقصيره إلا معها ذو محرم، ومن ذلك الحج. ولذا هذا الرجل فهم أن الحج داخل في ذلك، فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. إذن المرأة لا يجب عليها الحج حتى يكون لها محرم، ولذا فإن المحرم من شروط الوجوب لا من شروط الأداء، المحرم من شروط الوجوب لا من شروط الأداء. ما معنى هذا؟ إذا قلنا إنه شرط الوجوب، فمعنى هذا أن المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج، وعليه فلو ماتت وهي لم تحج لعدم وجود المحرم، هل نقول يخرج من تركتها؟ لا، لا يخرج من تركتها. لما؟ لأنه لم يجب عليها الحج، فلا يجب عليها حتى يكون لها محرم، وهذا هو المذهب، فهو شرط وجوب لا شرط أداء. إذا قلنا هو شرط أداء فنقول إذا لم تجد محرما وجب عليها أن تقيم من يحج عنها، وهو رواية أحمد. والصواب الأول، فهو شرط وجوب، شرط وجوب، فليس للمرأة أن تحج إلا ومعها محرم، هذا شرط وجوب، فلا يجب على المرأة حج إلا أن يكون لها محرم. ما هو المحرم؟ المحرم هو العاقل البالغ، لأن غير العاقل وهو المجنون وغير البالغ وهو الصبي لا يحصل بهما صيانة المرأة وحفظها. ما فائدة المرأة أن يكون معها طفل يذهب بها ويسافر بها؟ لا فائدة، يحتاج إلى من يحفظه، هو يحتاج إلى من يحفظه. إذن لا بد أن يكون عاقلا بالغا، هذا المحرم، وهذا هو قول الجمهور. واشترط الحنابلة وهو من المفردات أن يكون مسلما، أن يكون المحرم مسلما. وقال الجمهور لا يشترط أن يكون مسلما، وهذا ظاهر إن أمن عليها منه، إن أمن عليها منه، وهو احتمال كما في الفروع. فالقول الثاني وهو الراجح أنه لا يشترط الإسلام في المحرم، فلو أن أباها نصراني ودخلت في الإسلام وقالت إذن توصلني إلى مكة، فنقول إذا وقفت على أطراف مكة تقف، لأن مكة لا يدخلها غير المسلمين، فيقف هناك حتى تحج، حتى تحج. واستثنوا باتفاقهم المجوسي، قالوا لأن المجوسي يبيح نكاح المحارم، فلا يصلح أن يكون محرما، المجوسي لا يصلح أن يكون محرما لأنه يبيح نكاح المحارم. إذن لا يشترط أن يكون مسلما إلا أن يكون مجوسيا، فلا يصح أن يكون محرما له. وأما النصراني اليهودي البوذي هؤلاء كلهم يصلحون أن يكونوا محارم، يصلحون أن يكونوا محارما للمرأة. واعلم أن المرأة يجب عليها، نعم هنا يعني إذا من شروط وجوب الحج قلنا المحرم، فإن حجت المرأة مع رفقة آمنة وكانت هي بنفسها يؤمن عليها مأمونة، فذهب المالكية ورواية عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام أن لها أن تحج فرضها، يعني امرأة تكون في حملة من الحملات، داخل حملة من الحملات ويؤمن عليها هي، يعني امرأة مأمون عليها لأنها تراقب نفسها وتخاف على نفسها، تحفظ نفسها، وهي كذلك في رفقة آمنة مثل الآن الطائرات وفي الحملات ونحو ذلك. فقالوا إنه يصح هنا أن تحج فرضها، واستدلوا بأن عثمان بأن عمر بن الخطاب أذن لأم المؤمنين عائشة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم للحج، ومعهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف كما في البخاري. وهذا القول ظاهر في الحقيقة، ذلك لأن المعنى من المحرم هو حفظه، فإن كانت في رفقة آمنة ويؤمن عليها وتريد أن تؤدي حجها فريضة الحج فإنه يجزي. فإن كان السفر لحج تطوع أو عمرة تطوع أو تجارة، فقال العامة من أهل العلم ليس لها ذلك، ليس لها ذلك. وقال شيخ الإسلام وقول بعض الشافعية يتوجه سفر الطاعة أيضا، ويدل على ذلك أن عائشة قد حجت فرضها قبل، أن عائشة قد حجت ونساء المسلمين قد حججنا فرضهن قبل ذلك. وعلى كل، فالذي يظهر إنما هو استثناء حج الفريضة، وأما حج النفل فهو محل نظر، وذلك لأن عائشة ومعها من النساء جائز أن يكون مع عثمان من محارمه كابن عمر وغيره، كابن عمر وابن الزبير وغيره من صغار الصحابة، وإنما جعل عثمان وعبد الرحمن أمراء للحج، ولكن كونها يؤمن عليها وهي مأمونة في نفسها، وهذا لأداء فريضة الحج الذي يظهر هو جواز ذلك، هو مذهب المالكية، لا استدلالا بهذا الحديث وإنما لما تقدم من المعنى، لأن المعنى الذي جعل له المحرم مع كونها في رفقة آمنة رفقة ذهبت لعبادة وهي قد ذهبت لتؤدي فريضة الحج وهي مأمون عليها، فالذي يظهر هو استثناء، هو استثناء ذلك، الذي يظهر هو استثناء ذلك. واعلم أن نفقتها على نفسها نفقة الحج، إلا النفقة المعتادة، إلا النفقة المعتادة فتبقى على زوجها. يعني الحملة مثلا تكلف 10,000، نقول هذا على من؟ على زوجها، لكن نوجب عليه بقدر ما ينفق عليها يوميا. نقول ما الذي تنفق عليها يوميا؟ ماذا تكلفك هذه المرأة؟ يقول هذه المرأة أنفق عليها مثلا في كل يوم بقدر مثل 100 ريال أو بقدر 100 ريال نفقة، فتجمع هذه النفقة وتعطى من قبل الزوج، وهذا هو المذهب. وذلك لأن حجها لعذر وهو حج فريض، فتبقى النفقة لازمة في حقه، لا نفقة الحج ولكن النفقة اليومية الأصلية. وأما نفقة الحج مثلا كون الحج في طائرة، كون الحج له مواصلات، كون الحملات فيها زيادة في السعر، هذه كلها تلزم المرأة ولا تلزم الرجل، لكن يستحب له ذلك. وأما التطوع فإنها لا تذهب إلا بإذن زوجها، ولو أحرمت بلا إذن زوجها فله أن يحللها من الحج كما هو المذهب، له أن يحللها وتكون كالمحصر تذبح دما، تذبح دما، لأنه ليس لها أن تذهب إلا بإذن زوجها، هذا في التطوع. وأما في الفريضة فإنها تذهب ولو لم يأذن لها، فليس له أن يمنعها، فهي حجة فريضة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي، قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. نعم، الراجح وقفه عند الإمام أحمد وهو الصواب، أن هذا الحديث موقوف لكن له حكم الرافع، ولا يعلم لابن عباس رضي الله عنه مخالف. وهذا الحديث فيه الحج عن الغير قبل الحج عن النفس، فمن حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه فإنه ينهى عن ذلك. ولذا قال له سلم، قلنا إن الصواب وقفه حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فإذا أولا تحج عن نفسك ثم تحج عن غيرك. فإن حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه فقولان لأهله. القول الأول هو مذهب أن الحج يكون لهذا النائب، حججت عن نفسك؟ قال لا. نقول إذن هذه الحجة لك وليست لشبرمة، ليست لفلان، إنما هي لك حتى تحج عن نفسك ثم تحج عن غيرك في السنة الأخرى. والحديث يدل على ذلك، قلنا إنه ليس له مخالف. القول الثاني هو مذهب الأحناف وجماعة، قالوا إن الحج هنا يكون عن غيره لا عن نفسه. قالوا كما لو أخرج زكاة جعلها عن غيره قبل أن يخرجها عن نفسه، قالوا يجزي، أخرجت الزكاة عن غيرك، يعني رجل جاء الجباة فقال هذه شاة عن أخي ثم هذه شاة عنا، يجزي هذا بالاتفاق. ورد هذا بأن بينهما فرقا، فإن حجه عن غيره قبل حجه عن نفسه يزاحم حجه عن نفسه، لأنه لا يحج عن نفسه إلا في السنة القادمة. وأما حجه عن، وأما زكاته عن غيره فإنها لا تزاحم زكاته عن نفسه، لأنه يخرجها في نفس السنة عن نفسه بعد أن يخرجها عن غيره. ولذا الصواب أن الحج عن الغير لا يجزي، أن الحج عن الغير لا يصح حتى يحج عن نفسه، فإن فعل كان لنفسه، فإن فعل كان، فإن كان أخذ مالا نقول هذا المال ترده، ترده لصاحبه. فإن كان الرجل يقول إني لا أقدر على الحج عن نفسي فأنا فقير معدم لا مال لي، أريد أن أخذ من هذا الرجل مالاً لأحج. فحجه هنا لا يزاحم حجه، حجه عن غيره لا يزاحم حجه عن نفسه، لأنه إما أن يحج عن نفسه وإما أن يقعد، كذا إما أن يحج عن نفسه وإما أن يقعد، لأنه ليس عنده مال يحج به عن نفسه. فهنا رواية عن أحمد وقول سفيان الثوري أنه يصح، وهذا أرجح لعدم المزاحمة هنا. وعلى ذلك نقول إن حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه لم يجزئه إلا أن يكون غير قادر ماليا بالحج عن نفسه، فإن كان غير قادر ماليا أن يحج عن نفسه وإن لم يأخذ هذا المال من غيره ليحج عنه أو عن ميته جلس، فهنا نقول لا حرج لأنه لا مزاحمة، لا حرج لأنه لا مزاحمة هنا. نعم. واعلمه منصوص أحمد أنه لا يشترط أن يسمي من يحج عنه، أنه لا يشترط تسمية من يحج عنه، ينوي أن هذا أذي الحج عمن وكل أو أنيب أن يحج عنه ويكفيها، لا يشترط أن يسمي ولا أن يقول لبيك عن فلان، هذا لا يشترط، تكفي النية، تكفي النية، وهو منصوص الإمام أحمد. باقي وقت. وعنه رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن الحج فرض، فإن فيه إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام؟ فقال: لو قلتها لوجبت. وهذا يدل على أن الحج يجب في العمر مرة، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. واعلم أن الحج لما كان مأمورا به فإنه يجب على الفور، وأن من كان قادرا على الحج فليس له أن يتراخى مع قدرته البدنية وقدرته المالية، وهو المذهب، لأن الأمر على الفور. إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، في رواية فحجوا، فيجب الحج، يجب الحج فورا وليس له أن يتراخى. وقال الشافعي: بل يجزي على التراخي. واستدلوا بأن الله أوجب الحج في السنة السادسة من الهجرة في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قال: ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، لم يحج إلا في السنة العاشرة من الهجرة، لأنه على هذا قد تراخى. والصواب أن قوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، ليس فيه ابتداء فرضية الحج، وإنما فيه وجوب إتمامه، وكان معروفين في الجاهلية، ولذا ذهبوا إلى مكة في الحديبية ليعتمروا، فهما معروفان في الجاهلية. فالآية فيها الأمر بالإتمام فقط، ليس فيها الأمر بابتداء الحج، يعني من دخل في الحج وجب أن يتمه، ومن دخل في العمرة وجب أن يتمه فقط، ليس فيها ابتداء الحج. وإنما الآية التي فيها ابتداء الحج هي قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. حج وحج قراءتان سبعيتان، هذا القول هو الصواب. قالوا: والآية، وهي قوله ولله على الناس حج البيت، من سورة آل عمران، وصدر هذه السورة فيها ذكر نصارى نجران، قل تعالوا فلندعو أبناءنا وأبناءكم، الآية في نصارى نجران. ونصارى نجران قد قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجزية، والجزية فرضت في تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، في السنة التاسعة من الهجرة. وعلى ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون فرضية الحج في آخر السنة، السنة التاسعة من الهجرة، يعني بعد رجوع الناس من الحج، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى العاشرة وقد فرض في التاسعة، أخره إما لاجتماع الناس وهي مصلحة عظيمة ليجتمع الناس فيروا حجه، وإما ليطهر البيت من العراة ومن المشركين. ولذا أمر عليه الصلاة والسلام عليا أن ينادي بالناس في حجة أبي بكر في الناس ألا يحج بعد العام المشرك، وألا يطوف في البيت عريان، مع المصلحة الأخرى وهي مصلحة ظاهرة أن يجتمع الناس، كالذي يؤخر الصلاة وقد فات وقتها يؤخرها من أجل أن يجتمع من نام معه، فالذين ينامون في بر مثلا ولا يستيقظون إلا وقد طلعت الشمس، هذا يغتسل وهذا يتوضا ويتجهزون وينتظر بعضهم بعض، فيؤخرون الصلاة من أجل مصلحة الاجتماع. فلا شك أن مصلحة التعليم ظاهرة في هذا، على أنه يحتمل أن تكون قد فرضت في وقت لا يكفي للذهاب وأدائها، لأن المسافة بين مكة والمدينة مسيرة أيام، فجائز أن تكون فرضت في وقت لا يكفي لذهاب النبي صلى الله عليه وسلم لأدائها. وعلى ذلك فالصواب أن الحج يجب فورا. وفي أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، هو حديث حسن لغيره. وقال: من كسر أو عرج فليحل ثم ليحج من قابل، رواه الخمسة. فإذا كان الذي يصاب بالكسر ولو كانت حجته تطوع فيحل، فعليه أن يحج من قابل ولا يتأخر، فكيف بالذي لم يحج فرضا؟ وعلى ذلك فالصواب أن الحج يجب فورا ولا يجوز التراخي، ولا يجوز التراخي فيه. وفيما يتعلق بمن كان، فيما يتعلق بالمال، لا بد أن يكون هذا المال حتى نوجب عليه الحج أن يكون فاضلا عن نفقة عياله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، وأن يكون فاضلا عن حوائجه الأصلية، فلا يؤمر مثلا ببيع سيارته أو ببيع فرش بيته ليحج، وإنما يكون ما فضل، عنده فرش زائد، عنده سيارة زائدة، عنده أرض زائدة، فيؤمر ببيع ما فضل حتى يؤدي الحج. فإن كان عليه دين لم يجب عليه الحج، سواء كان الدين حالا أو مؤجلا لا يجب عليه الحج، سواء كان الدين حالا أو مؤجلا وهو مذهب. والقول الثاني في المذهب أنه إن كان يطالب بالأداء لم يجب عليه، إن كان لا يطالب وجب. والراجح الأول وأنه لا يجب عليه الحج ما دام عليه دين حال أو دين مؤجل، لما في ذلك من الحرج، والله يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإن حج وعليه دين وكان الدين مؤجلا فإنه لا حرج عليه في ذلك ويجزئه عن حجة الإسلام. لكن إن قال: أنا علي دين وأريد مكان أن أحج ب10,000 أسددها من ديوني، فالأمر واسع في حقه. وقول الفقهاء إنه لا بد، وقول بعض الناس إنه لا بد أن يستأذن الدائن، هذا لا أصل له في كلام العلماء، وإنما مرادهم أن لا يضر بالدائن، أن لا يضر بالدائن، وإلا فإن هذا الكلام لا أصل له كما قال الشيخ محمد رحمه الله. ويدل على هذا أنه يعني ليس المقصود إذنه بالحج، ولكن المقصود تعلق الذمة في الدين، تعلق الذمة في الدين. ولذا لو أنه تبرع له متبرع بالحج فإنه يحج بلا إذن الدائن، فليس إذن الدائن مقصودا، إنما المقصود هو براءة الذمة. وعلى ذلك فنقول: إن وجد من يتبرع له بالحج فيحج ولا يحتاج أن يستأذن. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.